فإن الناس في بيوتهم لهم عورات ولهم أشياء لا ينبغي لأحد أن يطلع عليها، وأنه من حق صاحب البيت إذا شعر أن إنسانا يطلع عليه فإنه لو فقع عينه لما كان عليه من حرج لا قصاص ولا دية، لأنه لا حرمة له الذي يفعل هذا الفعل. والحديث في هذا كثيرة كما سمعنا الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل واقفا أمام الباب قال لو علمت أنك تنظر لفقعت عينك بهذا، يعني المشخص. فالواجب أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. لا شك أنك لا ترضى أن أحدا ينظر إليك ويطلع على عورتك وعلى بيتك وعلى ما في داخله، فما دمت أنك لا ترضى بذلك لنفسك فلا ترضاه لغيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالواجب أن الإنسان إذا أراد أن يستأذن على أحد زيارة مثلا أو جاء لغرض يعطي الباب جنبه، لا ينظر إليه، يطرق الباب ويسلم كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على. والاستئذان ثلاثا: فإن أذن لك وإلا فارجع، وإن قيل لك أيضا ارجع، الوقت غير مناسب ارجع ونفسك طيبة، لا ترجع ونفسك متأثرة قضبان لماذا لم يؤذن لك، لأن الناس لهم ظروف قد تأتي في وقت غير مناسب، ارجع ولا يكون في صدرك حرج. وقس هذا على نفسك: لو جاءك إنسان في وقت غير مناسب ما أذنت له، ولو أذنت له مجاملة يكون في نفسك ضيق وكراهية له. وعلى كل حال الإسلام ما ترك شيء إلا وضحه وبين أحكامه. الاستئذان واجب، وتبدأ ذلك بالسلام، ثم لا ينبغي لك أن تستقبل الباب وجهك، وكما أنه لا يجوز النظر فلا يجوز الاستماع أيضا لأسرار الناس من أي جهة كانت. فالواجب أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب لنفسه، هذا هو المقياس. الشيء الذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للآخرين. فالإسلام ما ترك شيء إلا بين حكمه، إن كان محرم أو مستحب أو مكروه أو جائز أو غير ذلك، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما يهم الناس في حياتهم سواء في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة ثابت بالكتاب والسنة. ما علينا إلا أن نتدبر هذه الأحكام ونطبقها. فآداب الإسلام أفضل وأكمل آداب، فعلينا أن نحكم ديننا قرآنا وسنة لتبقى لنا حياتنا وأمننا وراحة نفوسنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا، فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا. هذا هو. لا تأتوا البيوت يعني مقابل للباب، تأتي الباب من الجانب ولا تستقبله بوجهك، واستأذن وسلم، فإن أذن لك ادخل وإذا لم يؤذن لك فارجع ونفسك طيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا زار أحد من أصحابه سأذن ثلاثا: فإن أذن له وإذا رجع. سأذن مرة على أحد أصحابه، الظاهر أنه سعد بن معاذ لم يكن متوهم، فالمهم أنه سعد يسمعه، وها النبي عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليكم، وهذا يقول وعليكم السلام لكن ما يرفع صوته. لماذا؟ طمعا يقول، لأن لما سأذن ثلاثا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ففتح الباب بسرعة وذهب إليه وقال: يا رسول الله والله ما سلمت مرة إلا رددت عليك، ولكنني أحببت أن أتزود من سلامك علينا. فرجع ودخل وأكمل زيارته لهم وأكرموه بما يستطيعون وحدثهم وتحدثوا معه، ثم قام ليرجع فحملوه على حمار عندهم وجعل له قطيفة على الحمار وأرسل معه ابنه يصحبه حتى يصل، فهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا يفوق حب أنفسهم، وهذا الواجب. لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق مع ذلك كان أول من ينفذ هذه الأحكام وهذه الآداب الإسلامية، فهو قدوتنا بأقواله وأفعاله. الاستئذان ثلاثا، فإن أذلاك وإلا فرجع، ولا تجد في نفسك حرج. الناس لهم ظروف قد تأتي في وقت غير مناسب، فلا حرج إذا قيلك ارجع، فإن قيلكم ارجعوا فارجعوا. فهذه تعاليم ديننا وتوجيهات القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله من أجل الحفاظ على عورات الناس وعلى سلامة صدورهم حتى ما تدخل وهم كارهون. يعني لو دخلت وهم كارهون، لو أرادوا أنهم يبشون في الوجه ويظهرون الطلاقة ما استطاع. الآن ولله الحمد الأمور تيسرت، وهو أنك بإمكانك أن تستأذن وأنت في بيتك قبل أن تذهب. إن أذنوا لك تأتي يكون مستعدين ومنتظرين، وإن كان الوقت غير مناسب أيضا استسمحوا منك ووعدوكم وقتا آخر. فهذا هو الأحسن، أنت ما تتكلف ذهابا وإيابا بدون فائدة، والناس ما تحرجهم أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من أن يستمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري وغيره. قال المنذري: الآنك هو الرصاص المذاب. هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال يجب علينا أن نتدبرها ونطبق هذا الحديث بجملته، لأنه مشتمل على آداب إسلامية. أولا الخصلة الأولى: من تحلم بحلم. نعم، من تحلم بحلم، يعني من ادعى وقال إني رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، فإنه يكلف يعني يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، حبتين شعير يكلف أن يعقد بينهم، يعني يشبك بعضها ببعض، وليس بفاعل، ما باستطاعته. دليل على عظم الكذب وقبحه حتى في المنامات. الكذب أصلا من أقبح الكبائر وأشرها وأشدها إثما، سواء في المنام أو في اليقظة. فلا تقل رأيت ولم ترى. الثانية: إذا استمعت لأسرار قوم وهم لا يريدونك ولا يسمحون ولم يأذنوا ولم يرضوا ولم يعلموا، فإن جزاءك أن يصب الرصاص المذاب يوم القيامة في أذنيك. وهذه العقوبة جاءت في ثلاث مواضع حسب ما أذكر: من سمع الأذان ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة، يسمع الأذان ويجلس في بيته ولا يصلي في المسجد. ومن استمع مزمارا، يعني من المزامير الأغاني المحرمة، صب الآنك في أذنيه يوم القيامة. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني لا يريدون ذلك ولا يسمحون، كذلك صب الآنك في أذنيه يوم القيامة. لأن في هذا العمل أنت قد خنت الأمانة في السمع الذي أعطاك الله، أعطاك الله نعمة السمع ولم يسمح لك أن تستمع كل شيء. احفظ سمعك وبصرك ويدك ورجلك ولسانك وفرجك، كل هذه أمانة عندك، إن حافظت عليها وحفظتها قد أبديت الأمانة. وكذلك بطنك احفظها أيضا من أكل أو شرب الحرام، إن حفظتها فقد أديت الأمانة. وإن تركت لها الحبل على الغارب تستمع كما تريد وتأكل وتشرب ما تريد دون التفريق بين الحلال والحرام، وتسمع ما هب ودب بدون تفريق، وتنظر إلى ما لم يؤذن لك فيه وما حرم الله عليك من عورات الناس أو من النساء ونحو ذلك، أو مشيت إلى ما حرم الله أو مددت يدك إلى ما حرم الله، فقد خنت الأمانة. الأمانة شأنها عظيم، ليست الأمانة كما يتصور بعض الناس أنها الوديعة فقط التي تودع عندك من المال. كل ما كلفنا به من أمر الدين والدنيا وأعضاؤنا وحواسنا كلها أمانة، والله مدح الذين هم لأماناتهم راعون. ومن خان الأمانة فإنه يترقب العقوبة يوم القيامة، سواء في جوارحه أو في أهله لم يؤدي الأمانة في تأديبهم وتوجيههم والقيام عليهم وإعطاهم حقوقهم والمحافظة عليهم وتأديبهم، أو أمانة في عمله المكلف به أو ما كلف الله به من فرائض الإسلام، الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. كل هذه التكاليف أمانة، إذا أديتها على الوجه الأكمل والصحيح فقد أديت الأمانة، فإن قصرت في شيء فقد خنت الأمانة. إذن فعلينا أن نتدبر هذه الأحاديث ونتمسك بالأوامر ونجتنب النواهي. سمعنا وأطعنا، وهذا شأن المؤمن، أنه إذا سمع أمرا امتثل ونفذه بقدر استطاعته، وإذا كان هناك نهي فالنهي ما في رخصة، يجب أن يبتعد عنه بكامله. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر بقدر المستطاع، والنواهي لا رخصة فيها في جميع الأمور. النواهي ما فيها رخصة، فحاسب نفسك أيها المؤمن وقف عند الحدود، فإن أعضاءك ستكون حجة عليكم القيامة إذا استعملتها في غير ما وضعت له. وهذا من الحياء الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء المشهور عندكم هو أنك تترك الأشياء التي ينتقد عليك بها عند الناس لو فعلت حركات أو كلام أو صوت أو شيء. لكن الحياء من الله أهم من هذا كله، هو أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الرأس حوى السمع والبصر واللسان، تحفظها احفظها، لا تسمع إلى ما حرم الله، ولا تنطق بما حرم الله، ولا تنظر إلى ما حرم الله. إذا كنت تستحي من الله حقيقة وتخاف وتعظم أوامره ونواهيه، تقف عند حدوده، إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، وفرض إن الله فرض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، تحفظ البطن وما وعى أو ما حوى، يعني من أكل أو شرب حرام. ويقول أيضا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذن احفظ هذه التوجيهات النبوية وعلمها أولادك وأهل بيتك، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يعني أولادك إذا لم تربيهم على تعاليم الإسلام سيوقفونك أمام الله ويكونوا حجة عليك. إذا أهملتهم ليس الواجب عليك فقط النفقة تملأ بطونهم وتكسو ظهورهم، التأديب والتوجيه والإرشاد والتربية هذا أهم، لأنك إذا فعلت ذلك كانوا قرة عين لك ونفعك الله بهم في الدنيا وفي الآخرة، وإلا يصرون وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. يعني الإنسان ما يقتصر على صلاح نفسه، بل عليه أن يحرص على أن ينفع الآخرين، ويبدأ بالأهم أهل بيته، ثم من يستطيع أمرا بمعروف ونهى عن منكر، ونصح وتوجيه واجب، كل حسب استطاعته. فالإنسان في هذه الحياة مراقب، عن يمينك ملك وعن شمالك ملك، ويتبادلون في العصر وفي الفجر، وكلهم يشهدون لك وعليك، كل كلمة مسجلة وكل خطوة تخطوها مسجلة. راقب ربك فإنك مراقب، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. ما خلقنا الله عبث ولا تركنا همل، أرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام، وأنزل كتابا، فكتابه أعظم الكتب وأفضلها وأجلها، ورسوله أفضل رسله، وشريعته لنا أفضل الشرائع، فهذا من فضل الله علينا. فعلينا أن نحمد الله عز وجل الذي هدانا للإسلام، فننفذ أحكامه أوامر ونواهي، سمعنا وأطعنا. ربنا كريم، أشياء الخطأ أو ما تستطيعه الله عفو كريم. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ومن صور صورة أيضا كلف يوم القيامة أن ينفخ في الروح وليس بنافخ، إذن كلف توبيخا له وعقوبة له، يعذب ويقال أحيوا ما خلقتم، أنفخ لها روح. من صور صورة جعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، يعني زعم أنه سيكون مصورا كما أن الله مصور، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، تحداهم بأصغر المخلوقات ذرة، النملة الصغيرة، هل يستطيع أحد أن يوجدها من العدم؟ وينفخ لها روح تدب وتأكل وتشرب وفيها حياة؟ مستحيل. الحبة ذرة أو دخن أو بر أو شعير، هل يستطيع واحد منا أن يجيدها من العدم صالحة للنبات وفيها طعم الحبة؟ يجيدها من العدم، مالك معروف أنك تصورها تعجنها مما خلق الله، الله تحداك بشيء تجيده من العدم. إذن فعلينا أن نتجنب هذه الأشياء التي نهينا عنها، ونقول سبحان سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأننا في هذه الدنيا ما تركنا همل. الله لما خلقنا أرسل إلينا رسول وأنزل إلينا كتاب وبين لنا الحلال والحرام، الطيب وغير الطيب، وبين لنا الثواب والعقاب، ما في شيء غامض. والله عز وجل رقيب على عباده، يعلم السر وأخفى. لا تظن أنك إذا عملت شيء خفية، لو خفي على الناس ما خفي على الله، الناس ما عندهم لك لا ثواب ولا عقاب. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. إذا أقهرك ببعض غدراتك في الدنيا استح من الله، إذا وقفت أمامه وذكرك وحاسبك وسألك أعد الجواب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. من علمك هذه الأحاديث سمعتها الآن ستسأل عنها، هل طبقتها أم لا؟ علمتها من يجب عليك أن تعلمها أم لا؟ رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لا تظن أنك هذه الأحاديث والآيات تسمعها دخلت من أذن وخرج من الأخرى، لا، هذه ستسأل عنها هل طبقتها أم لا. لأنك إذا ارتكبت النواهي وتركت الأوامر وقد علمت ذلك فقد عصيت الله على بصيرة، عصيت الله على بصيرة. كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فعلينا أن نحفظ جوارحنا ونحافظ على أماناتنا ونتق الله عز وجل في السر والعلن، لنلقى ربنا وهو عنا راض. هل أحد منا يريد أن يلقى ربه وهو عليه ساخط؟ ما في أحد. إذن فعلينا أن نحاسب أنفسنا ونوقفها عند حدها، ونكتفي بالحلال عن الحرام، سواء أقوال أو أفعال، في جميع جوارح نحفظها. وكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع. لا تحرص أنك تنقل الأخبار وتحدث بها الناس، كن سامعا أكثر من كونك متحدث، لأنه ليس كل ما يقال صحيح إلا كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا كل يؤخذ من قوله ويرد. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. حاسب نفسك وتذكر الملائكة أربعة من العصر إلى الفجر اثنان معك، ومن الفجر إلى العصر اثنان، إذا صعدوا إلى الله يسألهم عز وجل وهو أعلم، هو أعلم بما قلنا وما فعلنا من الملائكة الذين معنا. لكن من باب التقرير، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفرقناهم وهم يصلون، يعني مجتمعوا في العصر والفجر، فنعم الشهادة إذا شهدوا لك بذلك. لكن أيضا صحيفتك لا تملأها من ما هب ودب. يقول بعض العلماء لو أنكم تشترون الصحف للملائكة لتركهم كثيرا مما تتكلمون وما تقولون، لأنك ما تفكر بشيء ما تدري. يوم القيامة إذا نشرت لك الدواوين اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صحيفة عملك تلف على رقبتك في قبرك، فيوم القيامة تنشر أمامك ويقال اقرأ، حاسب نفسك، قد عدل من جعلك حسيب نفسك. فيقول الله عز وجل هل تنكر من ذلك شيء؟ هل ظلمتك ملائكتي؟ كتبوا شيء ما فعلته؟ إذن علينا أن لا ننسى هذه الأشياء ونجعلها نصب عيوننا ونحاسب أنفسنا ما دمنا في الحياة وفي المهلة. ولا يدري الإنسان إلى متى، ما يدري، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اللهم استعان. قال المنذري رحمه الله تعالى: ترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط. عن عامر بن سعد رضي الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال سعد: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. قال: فنزل عمر فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ قال: فضرب سعد في صدره فقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. قال منذري: الغني أي الغني النفس القنوع. نعم، إن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني عن كثرة المال. الغني الإيش؟ الخفي. العبد التقي الغني الخفي. التقي يعني الذي يتقي الحرمات ويعمل بالطاعات، وغني يعني قلبه غني، اقتنع بما آتاه الله وبارك الله فيه ولم ينظر إلى ما في أيدي الناس. وخفي يخفي أعماله عن الناس ويختفي ولا يبالي ولا يخالط الناس إلا إذا كان لا بد من ذلك، مثل صلاة الجماعة أو الجمعة. إذا خاف الإنسان على نفسه من الفتن وأذية الناس أو كلامهم فأولى ما له العزلة. أما إذا كان يستطيع أن يحفظ نفسه بإذن الله وينفع الناس بعلمه وتوجيهاته وإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذلك أفضل. فليكن إنسان حجيج نفسه، خاصم نفسه، لأن لك ثلاثة أعداء جاهدهم، أنت معهم في جهاد، إن غلبوك هلكت، فإن غلبتهم نجوت، نفسك وشيطانك وهواك. الهوى يعمي ويصم عن الحق. إنسان قد يسأل عن شيء ثم يميل ويسار بالجواب لأنه يمس إنسان بينه وبينهما معرفة أو قرابة ويترك الحق من أجل ذلك، فهذا هو الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. والشيطان عداوته معروفة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. الذي أخرج آدم وحواء من الجنة تثق به، وقد أقسم بين يدي الله بعزة الله أنه سيضل بني آدم بقدر ما يستطيع، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجر أكثرهم شاكرين. احذر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، ويوم القيامة يتبرى منهم إذا دخل النار هو وإياه. هو خلاص الآن حصل مراده، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلف. هل أجبرهم؟ لا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي. الآن يقول أنا وأناكم، أنا وأنتم كلنا في النار، لا أنتم مغيثين ولا أنا مغيث، خلاص مقصود حصل. وكذلك النفس الشريرة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، فنسأل الله أن يأخذ بأيدينا ويهين ما ويبين لنا الحق ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يقينا شر أنفسنا وشر أهوائنا وشياطيننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن لكل إنسان شيطان، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. لكن إحنا شياطيننا ما أسلم، شياطيننا جاهدين بالليل والنهار، فعلينا أن نجاهدهم ونجاهد أنفسنا ونستعين بالله عليهم، ونحاسب أنفسنا ما دمنا في دار العمل. الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رجل: اي الناس افضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله، يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أفضل؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله. ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصح أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. قال منذري: شعف الجبال هو أعلاها ورؤوسها. هذا وعياذ بالله الحديث، والله أعلم، أنها تدل على ما يكون في آخر الزمان حينما يفسد كثير من الناس وتكثر الفتن ويكثر البلاء والمحن، فلا يجد الإنسان سلامة إلا أن يعتزل الناس ويفر بدينه، لأن اجتناب الفتنة وعدم الاشتراك فيها خير لك من كل شيء. لا تشارك في أي فتنة تحدث سواء أقوالا أو أفعال، طهر نفسك وصنها من ذلك كله، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل أما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهم، قال: تلك فتنة طهر الله منها يدي وأنا أطهر منها لساني، يعني ما أتكلم فيها ولا أقول شيء، الله أعلم. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يخوض في كلام وأخبار وقيل وقالوا، وربما يتبين هذا الخبر كذب ما له أصل. وكم من إنسان قطع رأسه بسبب لسانه وترويجه للكلام، وكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع. ومن حكمة الله أن أعطاك أذنين ولسان واحد، لا تتحدث بكل ما تسمع، ولا تقل كل ما همت به نفسك وأراد لسانك أن يتكلم به، لأن الكلمة ما دامت في حلقك فهي ملك لك، فإذا خرجت ملكتك. وكم من كلمة قالت صاحبها دعني، كم كلمة أوردت صاحبها المهالك. نسأل الله السلام والثبات والهداية والثبات الإسلام والقوة في الإيمان، وينصر دينه ويعلي كلمته، وليحفظنا ويحفظ لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، ووفقنا لما يحب ويرضاه، وينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يصلح ولاة أمورنا، يرزقهم البطانة الصالحة، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. ترى لا أحب أن أحدا يسلم على رأسي أبدا، نهيتكم مرارا وتكرار، لا أحب أحدا يقبل رأسي أبدا أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول أنهم تبنوا انهم تبنوا شخصا، وعندما علموا الحكم ارادوا تغييره، قل لكنهم منعوا من تغيير ذلك، تغيير اسم الرجل، قل فماذا يلزمهم الان؟ ما فهمت شو اعد. عائله تبنت شخصا عندما علموا الحكم ارادوا تغييره، تغيير اسمه، فمنعوا من التغيير. يعني تبنوه ولما علموا أن التبني محرم وقد نسبوه إلى أنفسهم أرادوا أن يغيروا ذلك، ولكن منعوا، يعني أنهم خلاص ثبت في باسمهم. نعم. على كل حال، أولا يجب أن يجنبوه محارمهم، ليس ولدا لهم. ثانيا يشعروه بأنه لا يرث ولا يورث من قبلهم، لا يرثونه ولا يرثهم، ويفهمونه هو، ويذيعون عند الناس بأنه ليس ابنا لهم، وإنما لعلهم محتسبين في تربيته، عاطفين عليه، وأنهم في نسبتهم لهم كانوا مخطئين جهلا، فيشيعون ذلك ويخبرون وينشرون ذلك. وبذلك إن شاء الله، ما دام أنهم منعوا من الطريقة الرسمية أن يغيروا ذلك، فعليهم أن يذيعوا ذلك ويخبروا بين الناس، ونفس الشخص يفهمونه بأنه ليس لهم وليس له إلا بالإسلام. يقول السائل، شخص توفي عن أخ شقيق وأخ لأب، قل فهل يرث الأخ لأب؟ لا، المال الأخ الشقيق، إن كان فيه ورثة آخرون أهل فروض فأهل الفروض يأخذون فروضه، وإذا ما فيه أبدا إلا الأخوين فالمال للشقيق ويسقط الأخ لأب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.